التأثير هي الدراج. إذا كان هذا التأثير تأثير خايف هارمفول يبقى توكسيك دراج. توكسيك دراج توكسيك يعني أبطل. وإذا كان هذا الدراج في تأثيرات كويسة ثيرابيوتيك دراج. ثيرابيوتيك دراج هم بتوع فورنسيك هم اللي بطلهم خلص السيكولوجي عندهم. ولكن في الواقع السيكولوجي يعني فورنسيك هما اثنين ديبارتمنت منفصلين تماما. يعني حتى في الكلية في دكاترة طب شرعي ودكاترة سموم. تمام كده هما ربطوهم ببعض على اساس ان ده الكودز دي ممكن حد يتقتل بشكل او باخر حاجه فوق الفورنسيك طيب ارم انتريستات اي ان هي سيرن هاندينج ريجوليشن اي حاجه او ان المود توكسيك كيس او سكتي كان لازم الاثنين يبقوا مع بعض بس فقط لمجرد الترتيب الهدايه لكن هي مش حاجه ساينتفك خالص. على اي حال يعني اتمنى ما اضيع توفيق. الحمد لله رب العالمين. انا يعني المواعيد عندي فيها مشكله جامده جدا ولكن تعرفين ببدا عندي اقول لك ايه من طلب شيئا ها لا يا عم عليك من طلب شيئا اوكي لا يعني ايه يعني ما ادور على الشغل فعند ربنا انت مسؤول انك خاطر الشغل ومن طلب الى شيء اعين عليه جدا ان شاء الله. انا كان انا في السيكولوجي في اختصاص جدا جدا حضرتك حابب الدكتور حابب اقول لك ناس محترمه جدا جدا كده تعالى الدكتور ابراهيم جاي شويه بيصعب الكيسز او اللي هي البروبلم ان شاء الله كل حاجه بسيطه. لان يا جماعه اي كيس في الدنيا اي كيس في الدنيا فيها كلمه سر يعني كلمه سر بتاعها ما تفهمنيش لما يجي يقول لك واحد خد سوستين معين واصل ما هو ايه السوستين ده وحصل له هايبوتنشن وجراد كارديا وفوميتنج وجراد كارديا وبلجر ومش عارف ايه. شباب هذه الاعراض اعراض عامه يعني اي توكسين في الدنيا اي حد في الدنيا هياخده هيحصل فوميتنج. انت لو كلت اي اكل وحد قربك منه بس هتركه. فبالتالي البروبلم او الكيس خليك ذكي دور على كلمه سبيسيفيك. يعني ايه؟ كانه بقول لك واحد خد توكسين معين وحصل كذا وكذا وهايبوتنشن مش عارف ايه وجراد كارديا ماشي اوكي اوكي سوي سوي وبيعمل بين بوينت بيوبل ما تفوتش دي هي دي كلمه سر الموضوع خليك ذكي. هنعلمكم ازاي تدور على كلمه السر وهننزل خمس ست صفحات في الاخر هيبقى فيهم تجميع للسيكولوجي كله. يعني لو قال لك ايه هي السبيسيفيك فاين اللي هي البوبولار فاين ايه الحاجات اللي تلاقيها اللي شخص فيها تكتب. لما اقول لك بين بوينت بيوبل افكر في ايه اثنين او يا اوبيا لو كان بصر. لما اقول لك دايركت سبيسيفيك بيوبل افكر في ايه كوكيني اطوبين. لما اقول لك حاجه اسمها ماك اي 1 فاين لو حد سمع الكلمه دي ماك اي 1 فاين يا جماعه ابص في البيوبل لقاها بين بوينت سيئه. لما اعمل تنشنج بالكين كده او اديله بين بوستيريور قلم على قفاه يحصل دايليتد بيوبل بيسموها الماك اي 1 فاين وهذه الماك اي 1 فاين كاركترستيك فور ايزاين الفوتوكسيتي او الايثانول. طيب ده كلام جميل جدا جدا. اذا الموضوع ان شاء الله يعني ده ما فيهوش حاجه. لما نيجي يعني ممكن نضرب على التوكسيكولوجي هتاخد التوكسيكولوجي هو عباره عن ثلاث اجزاء مهمه. الجزء الاول حاجه اسمها جنرال اهبل جدا مش مستاهل كلام. انا عارف ان الناس عندها حد جراوند رايت والجنرال داخل معانا في الاول ان شاء الله. بس عندك اول جزئيه بالنسبه للسكولج نمبر 1 جنرال سكولوجي ده رقم واحد. كلام اهبل وخايف انا ما بفضلش ابدا بيه. كابتن جنرال فارما لو دكتور بدا جنرال فارما يبقى تعريفه عليه ايه؟ انت اللي فرض. تمام ازاي؟ ده دكتور من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام ازاي؟ ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. طب الكليه بداوا بيه. يعني انت بقى ايه بقى لما كنا بنقول لك ده الكليه يا جماعه ده استاذ الوزاره. كنت بقى بيقول لك في الثانويه عامه كنت تخش في مثلا تلاقي نفس المدرس كان عنده كورس مره بيبدا بترتيب غير المدرسه. طب روح المدرسه ابتدك ابتدالك الشباب اللي بنفس الترتيب ده واخد بالك ازاي؟ عامل زي جينا فارماكولوجي ما ينفعش ابدا بيه. ليه؟ عمال اقول لك على امثله واقول لك كذا امثلته كذا وكذا ما انا مش عارف انا شفتش واخد بالك؟ في حين العكس هو الصح. لما اخلص كل حاجه واديك جنرال مش هتفهم. لما اجي اقول لك في حاجه اسمها كذا امثلتك مين كذا وكذا وكذا ما انا عارف لا في جهه يبقى منها رجعت اللي فات ومنها ثبتت معلومتك اوكي؟ فده اول جزء جنرال كابتن سواد. الجزء الثاني حاجه اسمها ثيرابيوتيك وده تقريبا بيمثل 70% من الكتاب. الثيرابيوتيك اللي هي الدراج مره ثانيه. فارماكولوجي مره ثانيه. لو دكتور طمار احنا اولاد ما فيناهوش كتير. هي الفكره بقول لك يا جماعه انا ممكن يبقى عندي نفس الحدث واشوفه بشكلين مختلفين تماما. الثاني كده يحكي الحاله دي يعني معنى لو في ماتش كوره بتاع هل تقلب على مهارات الحياه احمد شوبير هو بيشتغل في رمضان منصور تلاقي جايب صوره مختلفه خالص على الاي ار تي هو نفس الحدث بس اكتر من كاميرا في نفس الماده الكيميائيه ممكن اشوفها من الزاويه الحلوه اللي هو الضغط اقول لك الاكشن والجهود ساعتها وصلت الفيكس وممكن اركز اكتر على السايد افكت بتاعها واخيرا تشوف الكيس صح ولو انت بقيت ده ان شاء الله قلت لكم مفيش حاجه اسمها ضرب حلو وضرب وحش مفيش حاجه اسمها كده ممكن يبقى في ضرب وحش جدا بس الغيرك حلو جدا جدا جدا معاك ضرب بيعمل هاي بوتنشال ده وحش طيب لو مرضت عنده هاي بوتنشال اصبح السايد افكت بتاع الضرب بالنسبه له ميزه فاهمين ازاي يعني كلمه حلو وحش دي كده مصطلح ملهاش معنى ملهاش معنى حلو وحش ليا مش معممه اوكي فنمبر 1 جنرال نمبر 2 ثيرابيوتكس ولا جزء كبير جدا جدا انا بياخد ادويه كتير فرد شامول على ادرين على سيتوسايزين على الليثيوم على كل حاجه هيتشرح في فيتا بلوكرز الاتروبين التشتات الايركوت كل حاجه بتاعت ده بمنظور اخر يعني عشان كان عندي يوز فاكتور ولو اتكلم في ثلاث سطور واخد بالك ازاي هيركز اكتر على السايت افكت بالكلينيكال بتاعها على السايت افكت بالكلينيكال بتاعها ايوه يا جماعه خلي بالكم لما اقول لك الدراج الفلاني بيعمل تي مثلا هايبوكالسيميا الدراج بيعمل هايبوكالسيميا اعرف كان ليه لفظ دايوريتيك اعرف كان ليه ايه هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا صح هل المريض يجي يقول لك يا دكتور انا عندي هايبوكالسيميا والله يا دكتور حاسس النهارده كده انا عندي هايبوكالسيميا لا مش بقول كده اقول لك ايه عندي فقر الباب يا دكتور ما خدت الدواء بيحتاج طعم انت الترجم ده بقى ازاي يبقى في السيكولوجي انا هجيب السايد افكت وهترجمه الى اعراض مش كلام علمي اوكي فالتراب ده بقى ايه يعني حد فرحان فيه ده ملعبنا اللي هو بتاع محدش يحفزنا فيه يعني ترابيوتكس ده شغل ثم حته ثالثه يا جماعه بيسموها انا بسميها كده حاجات كان مفروض تاخدها في الفارما ولظروف ما ما خدتهاش اللي هي ايه اللي هي حاجه اسمها الكروتين المواد الحرق المواد الكالسيوم اللي هي حاجه اسمها الهيفي ميتال بيقول هو شطر صعب بيقول الكلام ده قطع شطر التكنولوجي بالعكس تماما انا بشوفه اضرب شطر التكنولوجي الهيفي ميتال ثم حاجه اسمها الانيمال بويزنينج اللي هو واحد عضو تعبان طب مين الدكتور يا جماعه في مصر اللي ما يعرفش لو واحد عضو تعبان يعالجه ايه يبقى كمل يبقى كمل ده زعمات عامه ده تعمل ارتاح انت بتتكلم في ايه يعني اه والله السيك باي ده دي حاجه يا جماعه دكتور عارفها حاجات كبيره دكتور عارف ما ينفعش انا دكتور لسه ما ينفعش اوكي ده حاجه اسمها انيمال باي ده عباره تقريبا ده منهج بتاعنا نظام امتحان والام اس كيو وال والكيس الحاجات اللي بقى في التدريب والتكرار تفهم الشطار طيب يبقى احنا ان شاء الله هنبدا كولوجي انا مش هبدا كولوجي ولا هبدا جنرال هبدا كولوجي طب ليه يا عم نبدا خالص نعرف اصلا ما نعرفوش ده انا حاسس يعني حاسس ان انا اقول كلام جديد يعني الناس اللي ما سمعوهوش قبل كده بالك ازاي لكن ان شاء الله نبدا كولوجي ونشوف مع بعض كده ايه هي الكولوجي هنقعد فيها 3 دقايق بالظبط على فكره المذكره كلها تبقى جاهزه انا فوجئت المذكره دي كانت تحت دايره كاتب بوك سنه 2003 موجوده في لعبه المباريات بقالي كده في الفترات القديمه فجيت الكتاب كله فقلت ابص عليه طب هم كله غيروه تيبيكا ناس مختارين حاجه جدا كنت كان عندهم احساس ان انا ممكن اشتغل كورس تاني بعد خمس سنين كتبت كتاب كله ضغطوا عليه الامانه صفحتين تمام طيب تعالوا مع بعض كده ايه هي الكورسيف هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا رغم ما قلناش بنشوفه كتير جاي الدكتور هم بيشوفوه لكن احنا بعدين بنشوفه كتير في التوكسيكولوجي وات از كوروزيس النهارده عايز اعرف يعني كوروزيس طبعا مش هكون تفاصيل كتير لكن لما اقول لك كوروزيس بالعربي المواد الحرقه او المواد الكاويه خلي بالك حاجه غريبه في الكتاب عندنا عمل ايه؟ ما كتبش ديفينيشن يعني ده معطوب بالكلاسيفيكيشن او الطايب طبعا كبير جدا يا جماعه اعرف وات از ديفينيشن اوف كوروزيس اكتب ورايا ايه الديفينيشن بتاعه كلمه ماده كاويه او ماده حرقه يقول لك هي عباره عن اني كيميكال سبستنس اي ماده كيميائيه ويتش اف كم ان كونتاكت ويز تيشو ليدنج تو اتس ستراكشر تمام الكلام يبقى الديفينيشن اوف كوروزيس وات كوروزيس اي ماده كيميائيه كلمه كيميكال بتحرق اوكي يبقى هو عباره عن اني كيميكال سبستنس ويتش كم ان كونتاكت

خلاص يا ماما كده. يبقى انت عندك القرويات في حاجات موجوده في البيت وفي حاجات اندستريال. بس في سؤال يا ماما كتير بديل، هل معقول ان القرويات اللي موجوده في البيت هتبقى بنفس تركيز القرويات المتوفره؟ طبعا اكيد الاندستريال دي هايلي كونسنتريتد وبالتالي الدمج فيها او بيها اعلى. لكن لو بصت البيوت دي يا جماعه هي عباره عن قنويات عاديه خالص ولكنها ليس كونسنتريتد، تركيزها اقل، تركيزها اقل، فالحمد لله الدمج فيها هيكون اقل. جرب مايلد تو مودريت دامج، تمام؟ مايلد تو مودريت دامج. اوكي انت عندك القنويات نوعين. كتبوا عن كلام مره الحقيقه بحث ما يجيش امتحان، يعني لا يؤمن ولا يغني من جوع. من غير ده انت مش عارف بالظبط ليه ان في حاجه اسمها قنويات، وهذه القرويات يمكن التسمم فيها في بعض الحالات. طيب اذا كانت القرويات هكذا، واذا كان في حاله خطر جدا جدا في البيوت اسمها كلوروف، عشان كده يا جماعه بقول لكم ان الكلوروف الظاهر بشكل كتير. ليه؟ ما عادش زي زمان تلاقي ست بتغسل جايب على الكاسه العاديه دي وحاطه بقى مش عارف ازازه فيها الدور وازازه فيها مش عارف الزهره وازازه مش عارف، ما عادش الكلام ده خلاص. امال ايه؟ خلاص الحمد لله في بكتير والاريا فيها غسالات اوتوماتيك. طبعا ده بنشوف الحكايات كومن، بنشوف هذه الاشياء. طيب الاحماض ايه؟ على فكره ما تجيش معايا اول حكايه انك تعرف القرويات الاندستريال الاول خالص، مش هتفرق معاك حاجه في الشرط، لكن يفرق معايا جدا جدا انك تعرف ان الاحماض نوعين. الاحماض نوعين، حاجه اسمها الاورجانيك اسيد، يعني احماض غير عضويه بتمر الالمنت الاسيد اللي هي لا تحتوي على ذره. ها عضو يعني ايه؟ ذات الكربون، تمام؟ اه لا تحتوي على ذات الكربون، دي ثاني اورجانيك. وحاجه اسمها اورجانيك اسيد احماض عضويه. الانورجانيك زي مين؟ زي H2SO4 ده اللي فيها ذره الكربون، الكربون ده طبعا. ثاني حاجه زي مين؟ HNO3 حمض نيتريت في ذره الكربون ده طبعا. HCl بس في ذره الكربون اهي. طيب هو مين يا عم؟ كلوريد يا عم. ازاي؟ HCl. فانا ده اوكي؟ ده انت عندك H2SO4، على فكره H2SO4 هي ميه مر، هي ميه مر. HCl HNO3 طب الاورجانيك اسيد زي مين؟ الاحماض العضويه. للاسف للاسف للاسف شرح واحد بس اللي هو مين؟ حاجه اسمها الكربونيك اسيد. جاي شرحه لان الناس بتحبه. الكربونيك اسيد ده اللي هو الفينول. ايه الفينول ده؟ الفينيك. واحد من اشهر السموم اللي الستات في مصر يحبوا ينتحروا بيه. ليه؟ السمومين وفي ميزه ثانيه مش بيفول مش مؤذن. لان ليه نوع من اساسيه الفيلم؟ مش عارفين يا جماعه الستات يعني مبدا الانتحار، تقول لك اموت اتقلب ده، عارفين الناس عبرم؟ هي اموت اتقلب ده، دايما يا جماعه انت بتحب تنتحر تنتحر، هنتحر اوكي، بس هنتحر بحاجات غير مؤلمه. الفينول ماشي، الفيلات الهيبنوتيك ماشي فور جريت، بحيث تخش غيبوبه ومن الغيبوبه يحصل التيارات اللي تنتهي الديبريشن واموت، ما تتقلبش. طب الراجل متخلف حتى هو بينتحر. الراجل كومن اللي ينتحر بايه؟ انا منكم يا جماعه. انا فاتح كتير. طيب الراجل بقى ينتحر بايه؟ الراجل ينتحر ازاي؟ طب ليه؟ او يولع في نفسه. هو ده سؤال طبيعي جدا. انت مستعجل ولا ايه؟ طبعا لكن الستات لا. وعشان كده السر الفينوس. التينو تمام؟ هو اشهر اثنين هم الاوفيشال على الاطلاق على الاطلاق في مصر. التينو بيجيب حاطينيك وما بيشرب جاش. التلوفيش يقول لك كومان جدا جدا في مصر بيتم الطقوس عند 14 سنه كده في بتنتحر. يقول لك ليه بقى؟ ملهاش تفسير علمي. يعني ايه البنات سن 14 20 سنه بتحب تنتحر تشرب جاز او كيروسين؟ يقول لك اصل ما عندهاش اكسبيرينس، ما عندهاش خبره. يعني بتشرب انتحار، واخد بالك؟ فمثلا بتحب عليك سباعه ولا بتاع اسمها دكتور هي عايزه تجرب بتاع دي ايه؟ يعني ما يقعدش انتحار مهم قوي في حاجه قبلها في السكاش، اقول انا انتحر افضل اروح عن حاجه وانتحر بيها ثلاث سنين، واخد بالك؟ تكون سبب انتحار بس ده، لا هينتحر بحاجه قبلها. طب هو الكيروسين قطع شعرها، هو اوريدي بالنسبه لها قبلها. فده اشهر اثنين موجودين عندنا. انا عايز بس على الكربونيك ان هو شرحه بالتفصيل في الكتاب، لكن هناك مثال اخر للاورجانيك اسيد غير الكربونيك مهم قوي. اسمه ايه؟ اسمه الاوكتاليك اسيد. بالعربي حمض الليمون، بتعطير الليمون، حمض الليمون. حمض الليمون ده طبق ايه؟ مش حد يعرف؟ والأدب كان يجب فرقه وباستفاضة لأنه مهم لأنه ذلك أدب حاجة مميزة من حاجة ما هاي مش فاسيش ده والله يا معانا وقت هقول المجرد علم الشيء يعني مش هنشاهد هذا الجزء كتاب ولكن من علم الشيء فقط أوكي؟ يبقى كانت بيجيش القرون بالتحت مفيش حاجة هو يا بارا يا أحمد يا قرويات هنا أحمد حاجة من اثنين هم أحمد عضوية هم أحمد جر عضوية هنا أحمد قرويات زي ما قلنا كده كان النصير من هاوسبول هنجد ان زي ما هنجد ان هنجد ان القرويات في تفاعلها وفي اعراضها وفي علاجاتها زي الانورجانيك اسيد زي الانورجانيك اسيد ومختلفه كليا عن الاورجانيك في ايه؟ كلمه السر فيهم حاجه واحده ان الانورجانيك اسيد والقرويات ليها فقط حاجه اسمها لوكال اكشن تشتغل لوكال ايفنت مش هتطور لا تنطق تمام بينما الاورجانيك اسيد تشتغل الكربونيك او الاوكتاليك او حاجه اسمها اسيتيك اسيد اللي هو حمض الخليج حمض الخليج حمض الخليج ده مش خل الله يدوس طوال ده مش خل ما جاش ليه ما احنا طول النهار والليل عمالين نضرب في الكشري ان ده بنحط خل عليه ما جاش تسمم باسيتيك اسيد ولا لا اصل الفينيجر العادي خل عادي تركيز الاسيتيك اسيد فيه 2% بس مخفف قوي فمش هيعمل حاجه طب انت بالك طيب يبقى في كربونيك اسيد واوكتاليك اسيد والاسيتيك اسيد هنجي ان الان اورجانيك والقرويات زي بعض في ايه؟ ان ليهم لوكال اكشن بس في حين ان الاورجانيك الاورجانيك انواعها ليهم لوكال اكشن وريموت اكشن يعني لوكال وريموت يعني هتشرب هتدمر الجي اي تي ثم تنقص توصل للدم وتبدا تدمر اورجان ثاني اسمها ريموت اكشن يبقى الحاجه لو هنا يا جماعه في الكروت اللي ليها لوكا وريموت اكشن هم الاورجانيك ادت ادت سؤال ام سي كيو يقول لك all of these corrosives have local action only اكتب اكتب H2O HNO3 NaOH كربونيك اسيد وعايز يقول الاورجانيك اسيد ليها لوكال اكشن ولا حاجه هل هذا فرض غير ايش يعني طيب يبقى احنا عرفنا ديفينيشن اوف كروز فرض كروز هنا عباره عن كيميكال طاق وتش فلاين كونتاكت وذ تيشو ليدنج تو ات ستراكشر انواعها احماض قرويات هيفي ميتال الاحماض كم نوع نوع ايه الاورجانيك والاورجانيك والقرويات مش نوعين هم على حسب وجوده يا اما حاجات موجوده في مصدرها بصيليا دي حاجات مركزه جدا والدارج بتاعها عالي جدا جدا يا اما حاجات موجوده في البيت فاحنا مخففه ولكن راحت ولا جت تز راحت ولا جت هي كروت هي كروت طيب ولك نقطه بعد كده وات السيركم ستاندز اوف بوينتيشن كلمه سيركم ستاندز مش بس معناها سيركم سيركم ستاندز معناها هذه الحاله تنصيده ولا مصيده ولا كده على فكره ده مربط الفرس في الطب الشرعي والسنتي يعني هذا العلم لما انشئ لما اكتشفنا مش اكتشفنا لما عملنا هذا العلم اللي هو الطب الشرعي والسموم كان الهدف منه الرئيس والاجابه على هذا السؤال لو واحد مكتوب لو واحد ضد السكينه لو واحد مجنون لو واحد محروم لو واحد غرقان لو واحد مستمر هل هذه الحاله اكسيدنت ولا سوسايد ولا مصيد ليه؟ طب لو ميت اكسيدنت خطا خطر خطا طبعا خلوك فاهم وانت هتقطع على كده صح يعني واحد مثلا بيتحمى في مطر في بيتهم او في ستاديوم كان غرق مات خلاص على فرض اكسيدنت خلاص لو هو انتحار مفيش مشكله خلاص برضه مفيش مشاكل واحد منتحر مفيش جريمه لكن لو هو سايدل ده في جريمه يعني طب شرعي يعني مباحث يعني نيابه يعني قضيه يعني محكمه يعني شرط يعني اجمال صح لا يبقى الهدف من الطب الشرعي في الاخر خالص هو الاجابه على سؤال واحد يعني انا هظهر دوري اجابه على سؤال واحد ديت كيف هذه الحاله اكسيدنت ولا سوسايدال ولا سوسايدال. مات لوحده ولا منتحر ولا حد قتله. بمعنى اخر هل في شبهه جنائيه في الموضوع ولا لا؟ هل في شبهه جنائيه ولا لا؟ اوكي. طيب ورد الرقم الثالث اوف كوروسيف قال لك والله هي حاجه من ثلاثه، يا اما اكسدنتال وديت ما عادتش جمل اكسدنتال خلاص الحمد لله شكرا لماما كريمه وعد كل الامهات ان الكلور والزهره والصابون السايب هي بعيده عن ايه؟ بعيد عن تناول الاطفال. شكرا لماما كريمه. نمبر 1 نمبر 2 اكسدنتال اكسدنتال في الاطفال في الغرفه اما موجود في البيت موجود في المصنع واخد بالك؟ في الحاله الغريبه اللي شفتها مره عالم في كليه العلوم جامعة طنطا دخل الحمام عادي يعني دخل الحمام الحمد لله ربنا وفقه عمل حمام بيشغل الميه الميه قطع عادي برضه مش عارف لحد جاب مشاكل الاقي قداجه موجوده اغرناها فيها ميه بدا يقفل بيها طلعت الشرطه واتحرقت الجيتاليه في كلاس جينيه فكان عامل صوره ايه؟ تمام الراجل ده اشتر صوفور هو في سؤال منطقي جدا ايه اللي ورد اشتر صوفور هناك بقى؟ ده السؤال يعني هل طبيعي يبقى في زادت ميه نار في الحمام؟ ده السؤال يعني بنصح كل شاب وكل فتاه وانت بتستحمى وانت بتتحمى تتاكد ان اللي معاك دي ميه بس ساعات بيعملوا حاجات غريبه قوي الكروز اللي بقول ان هي بقت ايه؟ فهياش كومن لكن لا تزال شقه مش كتير لكن بتشقه أكسدنتال. تاني حاجة يا جماعة هل ممكن سوسايدال انتحار يعني واحد ايه في الحياة ده حياته فيها مثلا دلوقتي مش هقدر اقول رابر وثاني حاجة ينتحر هل ممكن حد يحب ينتحر ينتحر ماي بلاد؟ لا هي مش كومن الا في الرجالة تظهر الناس بالكل ماي بلاد بيكون جدا جدا بس هي امينة ان هي قاتلة وقاتلة يعني السؤال ده هروح اتفرج على الجنب اللي ورانا بتاع المواصفات. الله حاجة انا عايز استاذ نار كده ايه الماي نار بس يعني شيلوا لي كده واخد بالك ازاي؟ فهي قابله فدي ميتال دي طب لها هايلي ميتال هايلي ميتال تمام؟ فعشان كده بشوفك في مين؟ في الجبل اللي هم مين؟ ازاي؟ ثالث احتمال يا جماعه اللي يكون اطفال كلمه اطفال يعني اعتداء او هجوم اللي هي مسيطر يعني هل ممكن حد يحب يقتل مراته ويديها ميه نار؟ لا. هل ممكن حد يحب يقتل حد يديه ميه نار؟ لا. ليه؟ لان اول ما يديه ميه نار شايف اي بلوزوكم هيتهرب بالله عليك. اذا كان شيء كنت بتشتغل الحمد لله رب العالمين ربنا كرمك وقررت قلت لك يا اخي 10 صفحات تمام؟ وهيجيب وحده صحيه تابعه لشادي قريب رحت لشادي قريب قعدت في وحده صحيه جالك واحد بقه وشفايفه مهريين شايف ايه؟ اكيد مش كده شيء. دي كروتك. على فكره الميه النار لما بتحرق مكان الحرق ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايه بقى؟ بنسميه فاشل. فاشل. او ادي اول كلمه سر في التكنولوجي. اول مقرف كيف؟ ان واحد شرب حاجه وظهر على بقه فاشل انا كروتك. تمام؟ فاشل ده اسم تاني. كروتك. ده اسم تاني. ايه شرط؟ ده اسم رابع ألطف يا الحمد لله كلمة عدناها ألطف ده يا عمي ألطف يا عمي بقول لك كلمة ألطف كلمة إشر كلمة كروجن كلمة باشن هي كلمات معنى واحد على طول أنا دين في كروجن دكتور طب أنهي كروجن أن لا حلب ولا طلوي إيش دور صوفور مش السهيل مش النوزي الأورجانيك ولا بتكلم عن أوكزاليك وكربونيك أورجانيك هقول لك من شكلها ومن لونها بعرف ده ايه مثلا السوت اوفر بيعمل حرق تبص على المارجن بتاعه تلاقيه بلاك بلاك باشن بلاك مارجن باشن يبقى ده السوت اوفر يبقى التريد مارك العلامه التجاريه بتاع الكروزر الكروزر او الباشن او الاشرف او الاشرف كان مع بعض كده وعشان كده بس الصوت ما ينفعش اجي اكتب واحد زي ما يظهر ليه؟ انا بص عليه هو مهري بالموجب النور الطبيعيه يعني طبيعي من الطبيعي ان تموت وبقك مهري ده طبعا يبقى ديت ايه؟ تثير الشبهات دايما يا جماعه اللي بتثير الشبهات والشكوك انك مثلا تلاقي واحد ميت قاعد طريق وحش صحيه خلاص؟ وانا بحب اروح في المنطقه اللي هناك واخد بالك؟ واحد مات رحت اكتب له شهاده وفاه عادي مش مشاكل لكن لما اخش عليه والاقي فيه اشهر بق مهري شكل في الوضعيه لما الاقي مثلا في جسم اثار مقاومه ابريشن وروس، لما الاقي في اثر حاد على فكه، لما الاقي اثر ايدين على فكه ده بروبليت يروح خد اليد، يروح خد اليد، واخد بالك؟ دخلت انا اروح لقيت وفاه تشوف على الدم حتى منطقي ات از ميدي تو سايد انت اخر صحاب هو صح اوكي، بس دي مود ايه فيها شبهه، لو فيها شبهه اخر عند الموضوع لما رجع رجع رجع قالوا ايه هادو شرطة وشرطة تيجي وتيجي تطلب شرعي والنيابة دي هما ايه حرين مع بعض يعني حاجة وهذا هي غير الموضوع مش اوكي. فالضغط صعب، صعب ان حد يموت حد يقتله كأب ما يطلعش. امال ايه الكومنت؟ الكومنت انا احب واحدة باباها رفض يجوزها، طب الله يعمل لك على الاستاذ حد ما يطلع عشان عادة لا بطول ربع لا انا ولا هو ده لو لميت ما يطلع على وزن جاي يطلبها طب انا يروح تاني بقى لما بنت ما يطلع على وشها هي الابد الابد الابدين ويلي على تجاب تمام. دي اسمولة جدا جدا throwing throwing يعني رص فكر روطب هم يسيت why ليه انا بفور بنتين للانتقاء مش هيدا تطلع من حد اكيد ما فيش حدا يسيك واحد يا جماعة يروح ايه يطلع على ما يطلع على وشه ويلا بعلمه حتى لو حصل زحمة حاجة او يوم القيامة تعمل فكر فانا تبقى في يا جماعة الابد الروطب قلت الديشن دي all about the circumstances of poisoning by corrosive واحد شرب مايت مار احتمال يكون اسمنتر احتمال يكون سوسايدر احتمال يكون هوميسايدر or assault or assault what is that؟ الكوروسيف مشكلتها ايه؟ مشكلة الكوروسيف اللي جاها local action و remote action remote مين دي مين دي واللي remote؟ الorganic acid بلاد لكن بقيت كل الكوروسيف only local action هو ده تشفايا خلاص فنكملنا باتم؟ طيب اللي عايز كفاية يرفع ايه؟ اتطوى برده اتطوى برده اتطوى برده الاكثر بتاعه الكوروشي بس مشتده بحاجة واحدة لأنا مش حكي مدين ليه لوجة الاشرة؟ طيب لوجة ليه؟ انا شربته او وي على ايه؟ او واحد اللي معنى وشك فجي على الكورني على الهاي اوكلر اكسبوجر اوكلر اكسبوجر اعتقد ان حاول عندكم ضبط الانجري الاي صح كده في بروتين انا تراك ده عليكم احرجه قدامنا احرجه مش عارفه ليه هنحاول نحاول نحاول يا جماعه ايه الاكشن بتاعه انا شفت مايت مار تاثيرها ايه على معدتي واحد يقول يا دكتور انا خدت فكره طب ايه يا عم كده ليه يا عم انا عندي عربيه طب ما مايت مار موجوده في عربيه البصريه بتاع العربيه اعتاد الدكتور الدكتور علاء ايه اعتاد رغم اعتاد رغم دايما تهيت من سؤال يا دكتور رغم كنت رغم اعتاد طب يقول لك ايه لو واحد يبني شادة من الزمع الشد ايه عطيه الصحراوي عطيه الصحراوي حلو حلو عربي سخن نزل يفتح العربية انفجر الصحراوي كوش انفجر الصحراوي العربية كوش ايه ده واحد من حد تضغط عليه قال والله دكتور على حد من العربية يعني انا عايز اقول بس ان في ميه نار موجوده ان الكيميكال انجري تو كورنيا تو كورنيا اعمل له الحاله دي ولا حاجه اغسل له الميه ده كونسلتيشن وعرض على الدكتور وعرض على الدكتور وبنرسل له بص ايه طريقه حلوه يا دكتور محمد نستغل بيها كابتن بيقول مش ميه ولا دي كوبي يعني اخد بكميات كبيره طيب خلاص ما يعني هاخد خطوبه عندك في الشركه ومرات مش ممكن نعمل ايه بقى يا جماعه نجيب محلول ملح وده الخرطوم فيه ونفتح الخرطوم طبعا في العربيه في الاسعاف او في منطقه نقله من مكان ما جت المشكله لحد المستشفى احط له ميه ثانيه تمام عشان ما يحصلش كورنيا دامج لو حصل كده تايتس هينتهي ايه بكورنيا دامج هينتهي الكورنيا اوبيستي وكير واتي ديت فايبروزس يعني ترانس اوبيك يعني بايت تمام طيب السلام عليكم طيب هتيجي لي بقى والله طيب انا شفت مايت مار ايه اللي هيحصل طب انا بس سمحت لي استفسر ايه يا عم انا عربيه يا عم وعن مايت مار مش حاجه يلا سامح حضرتك ما كان خطا خالص تمام تعلمتني حاجات مش اثر كبير لكن لو شفت مايت مار انا عربيه انا بطاريه وحطيت ايدك فيها شويه تقدر لا ما تقدرش حاجه تمام يبقى اذا الدمج بتاعي ايه احتمالاته يقول لك ممكن جاست اريتيشن بس اريتيشن بس ممكن الموضوع اكبر شويه يحصل ميكروز تبقى خلايا تموت ممكن الموضوع اكبر شويه يحصل ايفن بيربوريشن ان المعده تتخرب كانت لا تضاري المعدة. كويس؟ طب كل هذه الأشياء من الأثنى الريديشن إلى الأقصى اللي هو اللي يحصل بالفوريشن أو بالطمر تتوقف على ماذا؟ إيه فاكتور؟ قال لك الله يشوف بس الريديشن بس أو الكروز بس أو إيه الدمج أوفتيشن بالفوريشن يتوقف على حاجتين. أولا تركيز الكروز هذا الكروز مركز ولا مخفف نمبر 1 نمبر 2 الطايب الكونتاكت كل قد ايه حاطط ايده كل قد ايه في ملامسه مع هذا الايه مع هذا الكروتر في ملامسه مع الكروتر هنتكلم على الحاجات بعدين بس خلي بالك في حاجه مهمه هو في تقيله في المعده بس لما ربنا خلق المعده ما خدش تقيله كده خلاص ده انت عندك ميكوزا وانت في الميكوزا وعندك جلوتين وعندك حاجات كتير تمام حلو قوي بس النار هو ال HDL نفسه لما بيعمل ايه صح اذا هذا البفر سيستم اللي موجود للطمر يعني بفر سيستم اللي هو البفر المعدل البفر الحنايه من ميوكوس او من ابيثيليوم بيقود التحمل فلما تشرب ميه طاقه دي فكره بيقول لك ايه ده واحد يعني انه تاثيره اكتر على المعده انه يشرب قلبي ولا يشرب حمض حمض يعني ايهما اكتر على المعده دي ما تعملش اكتر الحمض ولا القلب قال لك الحمض ايه ان المعده اكبر فيها حمض حمض مع حمض هيبقى فيه مور اسيديك ميديا لكن لو شربت قلوي في حمض في جزء هيتعادل ما قدامش زي حصل اوكي اذا لما حصل كميه كبيره اكثر من قدره البفر تسمع التحمل الى الاصل والا لو كانت صحيحه ما جاش حد يقول يا جماعه ممكن اصلا اكثر طيب فالعوامل اللي بتعمل تاثر دي هل جاست ايريتيشن اور نيكروزس اور ايفن ديسبريشن اتوقف على حاجتين اولا على الكونفدريشن عن والطيب في والطيب اب كونتاكت عايز بس اعلق على حته اخيره خالص اللي هي حكايه ايه انواع النيكروزس طبعا في مجالاتهم اكشن نمبر 1 اللي هي ليهم لوكال اكشن في دي تو ايريتيشن نيكروزس اند ديسبريشن ايريتنج اور كونفدريشن اند ذا تايب في فكر نمبر 2 اللي في بعضهم دي ريموت اكشن اللي هو مين الاورجانيك اسيد شوف بقى النقطه الثالثه ديت اللي هي بابط الفرد مهمه قوي قوي قوي ليه يا جماعه انت عندك الكروم نوعين احمر وقرويات خلي بالك الاثنين بيعملوا لي بروز بالعربي كلمه بروز يعني بروز بالعربي يعني التنكروز بلد بالعربي تدريسها بتاعها بروز يعني جايش بروز تدريسها مش بروز البروز يعني هو البروز يعني البروز البروز هو عبارة عن الدس أوف طن تل أوف البروز موت بعض الخلايا يعني موت مصدر لأن لو خلاياك كلها ماتت يسموها دس مش البروز ده كلمة البروز يعني ايه؟ موت الخلية إن الخلية خلية سواء كان الأحمر أو سواء كان القلويات الاثنين بيعملوا الكروز ولكن بطرق متفاوته او مختلفه ايه هي هو مركز ان شاء الله على الخير ان شاء الله على الخير المره الجايه انتوا اول ما هتبقوا فاضيين نشوفكم تاني حضرتك ده مره خميس جمعه وما جاء ده الخميس ولا جمعة؟ الأربعاء الساعة